الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بإنزال الكتاب المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من الانشغال بالقرآن، فإن نرى لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة انشغال الناس بالدنيا وانشغال الناس باللهو واللعب والقيل والقال، فإذا رأيت أن الله عز وجل قد فضلك وخصص وقتك للقرآن فاعلم أن هذا نوع اشتباء واصطفاء. في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها لما رجع قافلا وصل إلى عسفان، فأدركه أمير مكة يريد أن يتحدث معه في بعض الأمور، فقال له: من وليت على مكة؟ قال: ابن أبزة. وعمر رضي الله عنه يعرف أهل مكة بطنا بطنا، فقال: ومن ابن أبزة؟ ما عرفه. قال: يا أمير المؤمنين، رجل من الموالي، يعني ليس من أحساب قريش ولا من أنسابهم. فقال عمر رضي الله عنه: ويحك، أتولي على قريش مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: حينئذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ومن وضعه القرآن فلا رفعة له. ومن أصعب وأشق صور من وضعهم القرآن الذين لا يعملون به، يقرؤونه ويتلونه ولا يجعلونه إماما يقتدى به، ولا يجعلونه أمامهم يهتدون بهداه. فإن من أعظم غايات إنزال القرآن الكريم العمل به، لا شك أن حفاظه هم سرج الأمة، وأن حملته هم هداة الأمة، وأن العاملين به هم أئمة الأمة وقدوة الأمة. ولهذا ينبغي بعد أن من الله علينا وعليكم بالاهتمام بالقرآن أن نبذل قصارى جهدنا في العمل. قد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأنتم تعلمون ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار سادات التابعين ممن قرأ القرآن على أمثال عثمان وأبي وعلي وابن مسعود، يقول رحمه الله: كان الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى نحفظهن ونعمل بما فيهن. وهذه فيها إشارة إلى أن مجالس الحفظ ومجالس الفقه مختلفة عن مجالس العرض، فما قمتم به إنما هو من مجالس العرض. وينبغي للإنسان أن يكون له مجلس عرض وتلاوة للقرآن الكريم، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه له مجلس عرض يختم القرآن كل يوم وليلة، وهذا جاء في الصحيحين قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقيته في بعض طرقات المدينة فقال يا عبد الله ما خبر بلغني عنك؟ بلغني أنك تصوم النهار وتقيم الليل وتختم القرآن في كل يوم وليلة، فما أنكر عبد الله شيئا من هذا، وكان عمره قد جاوز 11 فقط وهو متزوج أيضا، فلم ينشغل بزوجته ولم ينشغل بالدنيا الفانية، وإنما كان انشغاله أو عظم انشغاله بالعلم. فقال عبد الله نعم يا رسول الله، وما بلغك؟ يعني الخبر اللي وصلك صحيح إني أختم القرآن في يوم وليلة. قال فلا تفعل، أختم القرآن في شهر، وهذا أوسع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن. وروي في المسند أنه قال أختم القرآن في 40 يوم، لكن الأثبت هو ختم القرآن في شهر. فقال عبد الله لكني شاب فتي أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاختم القرآن في 15 يوما، يعني كل يوم يقرأ جزئين. فقال إني شاب فتي أطيق أكثر من ذلك. فقال فاختم القرآن في 7 أيام. ومعلوم أن ختم القرآن في 7 أيام عادة مضطردة بين عامة الصحابة القراء أهل القرآن. من أين علمنا أن ختم القرآن في 7 أيام هي عادة مضطردة لعامة الصحابة رضوان الله عليهم؟ مما رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا بعد صلاة العشاء فيقوم يعلمنا، وهذا في عام الوفود يعني 9 من الهجرة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بأشهر. قال فتأخر ليلة ونحن ننتظره. قال فلما جاء قلنا له يا رسول الله قد تأخرت علينا وإنا ننتظرك. قال إن وفد بني فلان جاءوني فأشغلوني عن وردي، فما أحببت أن آتيكم إلا وقد قرأت حزبي من القرآن، إلا وقد قرأت حزبي من القرآن. يقول الراوي فعلمت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم حزب، فلما أصبحنا سألناهم كيف تحزبون القرآن، سألناهم ضمير الجمع، فمعناه أن السؤال الجمعي وقع من الجمع، وهذا دليل الاضطراد. قالوا كنا، قال سألناهم كيف تحزبون القرآن، قالوا نحزبه 3 فـ7 فـ9 فـ11 فـ13 فالمفصل، يعني في 7 أيام يختمون القرآن. وعبد الله بن عمرو لم يرضى بحزبي أو بتقسيمي أو بوردي عامة الصحابة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أمرا خاصا فأذن له في أن يختم القرآن كل 3 أيام بلياليها، ثم قال له ومن ختم القرآن في أقل من ليلة لم يفقه، أو في أقل من يوم وليلة لم يفقه. فصار عادة عبد الله بن عمرو حتى توفاه الله وقد جاوز 70 كان يختم القرآن في كل 3 أيام بلياليها. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يختم القرآن في يوم أو في ليلة، لا سيما مع ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود قام ليلة يصلي فافتتح بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء. تأمل معي إذا كان في ركعة واحدة قد ختم الحزب الأول من الحزب السبعي، فمعنى هذا أنه لو شاء أن يستمر لاستطاع أن يختم القرآن في 6 ركعات، ولا لا؟ يبقى 7 يجعله لورده. ومن هنا ندرك ونفهم معنى قول بعض الرواة أن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة، أي من باب السرد. ومما يدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه القراءة بأكثر من نصف القرآن بأكثر من حزبين ووردين من أوراده عليه الصلاة والسلام في ركعتين، وهذا يجعلنا ندرك أنه كان له تلاوة خاصة أحيانا. وإذا تأملنا في التلاوات الخاصة وفي الورد الخاص أو الورد العام ندرك أن المغزى والمقصد الأعظم من ذلك ما هو؟ هو العرض والتلاوة. يحصل عرض وحفظ للقرآن وتلاوة وتدبر للقرآن. والكتاب الوحيد الذي مجرد تلاوته وإن لم تفهم معناه فيه أجر هو القرآن الكريم. ألا ترى أن الأعجمي الذي لا يفهم شيئا من العربية حينما يختم القرآن يعطيه الله جل وعلا أجرا بناء على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره وحسنه، قال من قال ألف لام ميم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا يؤكد لنا أن مجرد التلاوة وإن كانت ليست للتدبر ولا للتفكر، مجرد التلاوة فيها أجر عظيم، كيف لا؟ والإنسان يريد من وراء ذلك تذليل اللسان، يريد من وراء ذلك تذكير ما قد أنسيه من القرآن، يريد من وراء ذلك أن يمسك ما قد حفظ، فإن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأنتم إذ وفقكم الله جل وعلا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وفقكم الله لإقامة هذه الدورة القرآنية في شهر القرآن، في شهر القراء، أسأل الله أن تكونوا من شهر من أهل القراء ومن القراء. تعلمون أن شهر شعبان هو شهر القراء كما سماه بعض السلف، وهو شهر النبي عليه الصلاة والسلام كما قاله بعض العلماء لما كان يخصص فيه من الصوم وتلاوة القرآن، هذا من خصائص شهر شعبان. والحكمة في تخصيص شهر شعبان بالصوم وبتلاوة القرآن يرجع إلى أمرين، أحدهما راجع إلى ما لشعبان من الخصائص، والثاني راجع لأنه تقدمة ومقدمة لرمضان. فأما الأول فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صومه في شعبان فقال هذا شهر ترفع الأعمال فيه فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا راجع إلى فضل شهر شعبان، وفيه بيان أن أعمال السنة من سنة إلى سنة ترفع جملة في شهر شعبان، كما أن أعمال السنة تنزل جملة في ليلة القدر من السماء إلى الأرض، فالرفع أولا ثم الإنزال ثانيا، ويكونان في شهرين متواليين أو متتاليين. والحكمة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام قال إن شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، والاهتمام بالعبادات في الغفلات من أكثر ما يرفع الدرجات. الاهتمام بالعبادات في وقت الغفلات وفي أماكن الغفلات وفي أزمان الغفلات من أعظم ما يرفع الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس في أيام العطل هذه وغيرها منشغلون بدنياهم ولهوهم ولعبهم، وأنتم انشغلتم بالقرآن، فهذه والله ميزة ما يلحقكم بها إلا من شارككم بمثلها. ومما يدل على أن العبادة والطاعة في الغفلات شأنها عظيم إضافة إلى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لو تفكرنا لماذا كانت العبادة في الهرج وقت القتل وكثرة القتال كعبادة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجد سببا إلا أن الناس في وقت القتل والقتال ينشغلون بالسلاح وبأنفسهم وبحماية أموالهم وبدراية أعراضهم وبالتحزبات والتفرقات وبمع من فلان مع من وفلان مع من والقيل والقال، وهذا الرجل اشتغل بالعبادة فأدرك في وقت الغفلة ما لم يدركه غيره. فهذا الأمر الثاني راجع إلى فضل شعبان أن الناس يغفلون فيه، فأنتم ولله الحمد والمنة لم تغفلوا، بل جعلتم الوقت الذي كان فراغا في طاعة وعبادة عظيمة، ألا وهي عبادة تلاوة القرآن وختمه وعرضه. الأمر الثاني وهو راجع إلى أن شعبان توطئ لرمضان، ومن استطاع أن يصوم فإن ذلك دربة له على الصوم في رمضان، بحيث يصبح الصوم في رمضان عادة له. وقد جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أبا هريرة، إني خرجت وأنا صائم فلقيت ناسا يأكلون التمر فأكلت معهم، ثم خرجت من عندهم فرجعت إلى فلان وجدته يتغدى فتغديت معهم، ثم أتيت العشي يعني بعد العصر إلى أقوام يشربون اللبن فشربت معه. فقال له في الأول: أتم صومك. قال له في الثاني: أتم صومك. قال له في الثالث: يا أخي، إنك رجل لم تعود الصيام. فإذا من معاني كون الإنسان يصوم في شعبان حتى يتعود الصوم في رمضان بعد ذلك. وهكذا ختم القرآن في شهر شعبان لمعان جليلة، منها: إذا ما جاء رمضان وجعلكم الله أئمة تصلون بالناس، لا سيما مع هذه الأصوات الندية التي أسأل الله أن يحفظها ويبارك فيها، تكونون بذلك مؤهلين إن شاء الله جل وعلا. وإن لم تكونوا أئمة فأنتم قد تأهلتم في المراجعة والحفظ، فتستطيعون أن تردوا على من يريد ختم القرآن فتصلون خلفه وتصححون تلاوته. فهذه النية أيضا مقصودة ونية عظيمة. وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فيكفي أن يدخل الإنسان فيكون من أهل القراءة في هذا الشهر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما بلغنا وإياكم شعبان أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، ونحن في عافية وصحة وإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزا الله الشيخ الفاضل والمربي الفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهر حفظه الله تعالى على ما قدم وأفاد وأجاد. ومن كان عنده بعض الأسئلة شيخ يتفضل. خمس دقائق أبدأ بسؤال. أنا بعض الأخوة شيخ قد يستصعب قضية سرد القرآن وحفظ القرآن وغيره، وربما ينظر بنفسه بنظرة النقص والسلبية وغيره، ربما يرى ناس من بين جنسه ومن عمره ومن غيره قد ختم القرآن وحفظ القرآن فما هي النصيحة شيخ لرفع الهمة في القرآن؟ أولا لابد أن الإنسان يدرك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وأعطاه ذهنا وعقلا، لو أراد أن يحفظ هذه الكتب كلها لاستطاع. هذه العضلة وهي عضلة العقل هي مثل أي عضلة، مثل عضلة الجسم، مثل عضلة الأكل. ليش الإنسان يأكل ويأكل ويأكل وما يتعب؟ يقولون أن المعدة خلقها الله بطريقة ما تتعب، هذه صحيحة، لكن في سبب آخر، هو أن الإنسان من يوم ما يولد وهلا يدربون على الأكل، أكل أكل أكل أكل خلاص. فالإنسان ينبغي عليه أن يدرك أنه أعظم ما يحتاج إليه الهمة. إذا قدر فلان واستطاع فلان فما الذي يجعلني أنا لا أقدر؟ نعم قد لا تقدر من أول وهلة أن تسابق السباقين وتفوز على الخيالة في مرابض السباق، في مضامير السباق، هذا أمر معلوم، لكن ما المانع في أن تحاول؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البهرة. والماهر تشبيهه في أمور الدنيا كالخيال، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع في هذا مثل اللي يركب أول مرة الخيل يقوم ويطيح، هاي سابق ويطيح. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله أجران. فإذا لابد الإنسان أن يتعلم الصبر، والعلم بالتعلم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وربنا جل وعلا يقول: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان ما يكون عنده علم، يعني ما يسميه بعض الناس العلم اللدني، هذا غير صحيح. العلم اللدني هذا يكون فقط للأنبياء وحيا يوحيه الله عز وجل إليهم ويفهمهم ويعلمهم، أما أن يكون بشر آخر غيرهم عنده علم لدني ما يحتاج أن يتعلم هذا غير صحيح. فكل إنسان لا بد له أن يتعلم ويجتهد. فنصيحتي لهم أن لا ينظروا إلى ضعفهم وعجزهم، وأن ينظروا إلى كرم الله سبحانه وتعالى، وأن ينظروا إلى عظيم رحمته بعباده، فهو يقدر العبد على ما يشاء، ويقدر العبد على ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن أكثر من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله يوشك أن يجد همة تهد الجبال. نعم. الناس طيبين ما عندهم أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.